بسم الله الرحمن الرحيم. كسر الباب لأنه أثر على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف، ويستحب في النعل العربية. لباس يلبس في القدم مصنوع من جلد رقيق، من طبقة واحدة من الجلد، من ناحية اللغة ليس له أصل لغوي أو معنى لغوي حتى يرجع إليه، ولكن معروف أن أهل العامة يلبسونه في الشتاء، يصير شبيه بالجورب تقريبا، من جلد خفيف رقيق إلى هنا. لا لا، مو خبز، ليس خبزا، هنا موجود، أنا شاهدته هنا مثل الجورب لكنه مصنوع من الجلد. هؤلاء يلبسونه في الشتاء، يلبسونه في الشتاء حتى ما يصير برد، يعني من ناحية البرد. وهؤلاء في حال الوضوء لا ينزعونه، بل يمسحون عليه أو يغسلونه، هو لا يغسلون أقدامه. مصنوع من الجلد. فهل تصح الصلاة فيما إذا لبس المكلف هذا الشمشك؟ يلبس الشمشك ويصلي، لا تجوز الصلاة طبعا لوجود النصوص الدالة على النهي، هناك نصوص دالة على النهي. أما إذا لبست جوربا، جورب، هذا الجورب، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى جورب. الجورب يصح، تصح الصلاة فيه إذا لبست جوربا. هذا الجورب مصنوع من شيء آخر، علما نحن ذكرنا فيما لا تتم الصلاة به منفردا، يعني الشمشك خارج بالنص، خارج بدليل خاص، لا تجوز الصلاة فيه لوجود الدليل الخاص على عدم الجواز. أما الخف، الخف تقريبا أيضا نفس الشيء مثل الشمشك، لكنه لا يغطي كامل الساق، لا يغطي ظهر القدم، هذا ظهر القدم مفتوح، يعني فيه فتحة قليلة، أيضا مصنوع من الجلد. هذا بالنسبة إلى الخف، لا تجوز الصلاة فيه، لا إشكال فيه. وكذلك بالنسبة إلى الصلاة بالنعل العربية، وإن كان مر البحث حول هذا، ذكرنا فيما سبق مرت الإشارة إلى هذا الكلام، يستحب الصلاة بالنعل العربية، النعل العربي المصنوع من الجلد، يلبس من هنا له إصبع ومن هنا له سير، هكذا موجود من جلد مصنوع، النعال العربية. هذا أنه مكشوف ظاهر القدم، إذا كان ظاهر القدم مكشوف هذا يستحب الصلاة فيه، تستحب الصلاة بالنعل العربية. النعل العربية كان يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن مثلا في زماننا هذا، في عصرنا هذا، كثير من الناس مثلا في ملابسهم، خاصة العساكر وغير العسكر، يعني الذين هم في الجيش، إذا لاحظتم في الدول، بعض الدول الإسلامية حينما يكون وقت الصلاة يقف ويصلي حتى بالبسطال أو البوت العسكري، رأيت البوت العسكري يسمى أو البسطال، بسطال عسكري، ما لا تجوز الصلاة فيه. لماذا لا تجوز الصلاة؟ أو بالحذاء مثلا يصلي بالحذاء، لماذا لا تجوز الصلاة بالحذاء؟ ظهر القدم غير ظاهر، القدم غير ظاهر، لا تجوز الصلاة فيه. هذه حسب الموارد الخاصة، حسب النصوص الخاصة. فالنعل العربية تستحب الصلاة فيها، بل ورد أنه يستحب الإشعار أو لبس القلادة، الباس الهدي إذا واحد ذهب للحج وكان حجه قران أو إفراد. القران يسوق الهدي، لكن ماذا يلبس؟ يلبس الهدي النعال. أي نعال؟ النعال العربية، يعني يضعه في رقبته، مو يلبسه في قدميه، يضعه في رقبته، في رقبة الهدي، يقلده. من هنا سمى قلائد. فورد النص الخاص بالنسبة إلى النعال العربية، النعال العربية تستحب الصلاة فيها. أنتم إذا نظرتم في الأسواق، السوق التي تباع فيها الأحذية أو يباع فيها النعل، موجود النعال العربية موجود، لكن ما تشخيصها لديكم يعني ممكن يصعب عليكم. هي لها ما أدري ها الآن في وقتنا على كل نعال له إصبع هنا هكذا، حلقة هنا، هذه الحلقة تلبسها هكذا، موجود هنا حلقة هكذا وهنا يأتي هيك ومن هنا شراك بالأخير، يعني موجودة نعال عربية. على ممكن أنتم هنا عندكم بس ما شايفيها، يعني ممكن هون موجودة، يعني الآن إذا فتشتم الأحذية موجودة، يجوز النعال بس ما تعرفون يعني. هسه بعد ما تفتش بالنعل العربية تقريبا، لكن له إصبع على على كل. لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم. هذا ظهر القدم، يعني إذا غطي ظهر القدم لا تجوز الصلاة فيه. النعل العربية لا شوف مفتوح لما هنا، يعني خاصة الفتحة من هنا، الشمشك ليس هنا في فتحة، يعني كأنما يكون الجلد مانعا عن أن يصيب الإبهام، لأن الإبهامان من مواضع السجود، يعني لابد من إمساس الإبهام في الصلاة، لابد. هذا بالنسبة إلى الجورب معفو عنه، نص خاص في الجورب، ونص خاص في النعل العربية، ونص خاص في الخف خاص. أما الشمشك لا، أما الحذاء، يعني واحد يأتي ويصلي بالحذاء لا، ويصلي بالبوت العسكرية لا، ليس أنه لا يحرز، لا يتحقق وضع الإبهام، وضع الإبهامين على الأرض، والمفروض أن الإبهام من مواضع السجود. نعم. لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق. هذا له ساق، هذا الساق، هذا يسمى ساق. ساقك أين أنت؟ هذا الساق، هذا هو الساق، هذا له ساق. الجورب كالجورب والخوف، معناه الخوف أيضا له ساق، لكن غاية ما في الأمر هو مكشوف، يعني ظهره مكشوف. ويستحب في النعل العربية، تستحب الصلاة في النعل العربية، النعل العربية لأنه مفتوح، ظهر القدم بارز ظاهر، وكذلك الإبهامان. السابعة، المسألة السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا. المستثنيات التي لا تجوز الصلاة فيها قد بيناها، ذكرناها ابتداء من الثوب النجس في الصلاة، وما بيناه هناك في مسألة ما إذا كان عنده ثوب نجس ولم يكن له غيره كيف، هذا واحد. او ما في مسألة الجلود، الصلاة في جلد غير مأكل اللحم وهو طاهر في حال التذكية، اذا ذكي ايضا لا تجوز الصلاة فيه. كل هذا الان خارج، معناه ما تبقى من الامور الان كل شيء في الجورة تصح الصلاة، في النعل العربية تصح الصلاة مثلا، الان كل هذه الامور تبينت لدينا. طيب هذا متى تصح الصلاة فيه؟ تصح الصلاة فيه وهو مغصوب او هو ملك، يشترط ان يكون ما يصح الصلاة فيه ملكا، لابد ان يكون ملكا لمن؟ ملكا للمصلي هذا واحد، او مأذون فيه، مأذون فيه بان يبيح له المالك ان يصلي فيه، يبيح له او يبيح لغيره، لانه يغصبه. فرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، لأنه يغصبه فيبيح له، لا هو لم يكن مغصوبا، لكن المالك يقول له أبحت لك الصلاة في هذا الثوب، أبحت لك الصلاة في هذا النعال مثلا، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا في التصرف فيه، لأنه هذا من شروط الصحة. لا يشترط، لا بالنسبة إلى شرط الصلاة يشترط أن يكون ما يلبسه المصلي مباحا، كما أن المكان يشترط أن يكون مباحا، كذلك ما يلبسه المصلي لابد أن يكون مباحا أو ملكا. أنت الآن لما تصلي ملابسك ملك لك، ما تلبسه ملك لك، المكان الآن أنت أين تصلي؟ ممكن تصلي جماعة، تنزل إلى الحسينية تصلي جماعة، الحسينية ملك لك، لكن الواقف أذن لك، هذا إذن. تذهب إلى السيدة زينب، هو المكان ملك لك؟ لا، لكن الواقف أذن لك بمقتضى الوقف، لأنه وقف عام. الآن تصلي أنت في الحوزة، في مدرسة الحوزة، في الصف تصلي، لما تصلي هو هذا المكان ملك لك لكن مباح، ليش؟ بمقتضى الإذن. ها طبعا يستطيع أن يمنع، يستطيع. مثلا إذا أوقف البحث إن هذا موقوف على الطلبة، إذا جاء غير الطلبة، أنت بنيت مسجد للقرية، هذا الوقف المسجد إذا كان وقفا عاما فهو للمسلمين جميعا، هذا وقف لله، وقف للمسلمين جميعا، معناه كل المسلمين، لكل المسلمين، كل مسلم يأتي من أي بلد. احنا نتكلم حول الآن مدرسة، المدرسة هاي المدرسة خاصة لمن؟ للطلاب. إذا جاء شخص من الخارج لا يصح عليه عنوان الطالب وصلى هنا، هنا يشك في مسألة الصلاة. ها الآن هنا في المدرسة، المصلى عام، لكن هنا في المدرسة، إذا كان الواقف قد أباحها للطالب فقط، فمعناه من لا يصدق عليه عنوان الطالب لا يصح له الصلاة. هذا يعني إذن، هذا يسمى الإذن. مرة إذن بالفحوى، بالفحوى كيف؟ الإذن بالفحوى، أنا وكيل عنك، بيدي مفاتيح أملاكك، عندك أملاك وأنا وكيل، الوكيل يجوز له أن يتصرف أم لا؟ هو مثلا أنا وكيل بالبيع، لا أدخل إلى البيت، إلى ملكك أدخل، إلى هذا ليس ملكي، أدخل إلى بيتك أصلي، هذا إذن صحوة. في المسجد، في الحسينية، صحيح الحسينية حسينية الحوزة، لكن من يصلي فيها؟ فقط الطلاب وعام، ليس أنه المالك يرضى بهذا أو الواقف يرضى بهذا، هذا يسمى إذن صحوة. فهمتم الآن؟ يعني بعد كثير من القضايا، في بيتي، ابني لا يملك بيتي، لكن بما أنه ابني يجوز له أن يصلي في بيتي، صديقي، في بيت صديقي ليس بيتي، لكنه يجوز لي أن أصلي فيه. فإباحة المكان أو ملك المكان وكذلك إباحة ما يصلى فيه، إباحة ما يصلى فيه، كما يشترط طهارة ما يصلى فيه كذلك يشترط إباحته ويشترط ملكيته أو يكون مأذونا فيه. هذا أحسن. نعم أذن صريح، أقول لك أذنت لك بالخصوص، أذن صريح أقول لك أذنت لك، أنا أذنت لك أن تصلي، أجزت لك الصلاة في داري في ملكي. فرق بينهم. السابعة، المسألة السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا، وإلا لا تصح الصلاة في المقصود، لا تصح الصلاة فيما لم يؤذن فيه. محطة المسافرين ما في استراحة، استراحة تنزل من السيارة، استراحة محطة الاستراحة، الاستراحة هي ملك لك، هي ليس ملك لك، هي ملك لمالكها. معنى لما تتصرف فيها تجلس تشرب الماء وتتوضأ من الماء وتقوم وتصلي، هذا شو؟ هذا ابن صحوة عام، هو فتحها لهذا الأساس، على هذا الأساس أنها مستراحة. نعم، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا. مأذونا من أين يأتي الإذن؟ الإذن إما من المالك الأصلي أو من الوكيل أو من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يأذن لشخص كأن يولي شخصا على الوقت، يوليه على الأوقاف، يجوز له التصرف فيه، يجوز له الصلاة فيه. نعم، أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا، كما يشترط أن يكون الملابس طاهرة كذلك يشترط أن يكون، كما يشترط أن يكون البدن طاهر يشترط أن يكون ما يصلى فيه طاهرا، وما يصلى عليه أيضا لا بد أن يكون طاهرا. أقد شيء موضع الجبهة يعني. نعم، وأن يكون طاهرا. وقد بينا حكم الثوب النجس. شو بينا حكم الثوب؟ حكم الثوب النجس في مسألة الصلاة، الصلاة في الثوب النجس بيناها فيما سبق، وصار هناك لغط في هذه المسألة، يعني صار خلاف بينكم حول هذه المسألة. نعم، حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. انتبه، هذه المسألة مبنية على ما هو المتعارف في القديم. في القديم اللباس المتخذ، الآن لباسك شنو مولانا يختلف عن لباس أهل السابق. السابق يلبس قميص وإزار، السابق في السابق يلبس قطعتين، يلبس ثوبين في السابق، قميص وإزار وثوب، هذا هو. الآن حضرتك تلبس، تلبس قطعة واحدة. أنا الآن لابس ماذا؟ دشداشة. دشداشة قطعة واحدة ولا قطعتين؟ قطعة واحدة. حضرتك الآن لابس قميص وبنطلون، لابس قطعتين، بس هل يصدق عليها أنها قميص وإزار؟ طيب بعض الأحيان الآن طيب انظر تحت شو ماذا ترى؟ خفيف هذا. بعض الأحيان واحد يلبس ملابس كذا، الآن الأخ هذا أحسن، تنظر هل يكشف ما تحته الثوب، هل يحكي ما تحته؟ لا يحكي ما تحته. أنت حضرتك يحكي ما تحته، لا يحكي ما تحته. أنت حضرتك لا يحكي ما تحته. وما مرة ثالثة، لا أنت تلبس في الشتاء، في الشتاء ما شاء الله ماذا تلبس؟ هذا الشتاء بارد، يعني نلبس صوف وقطن سميك، الملابس سميكة. ففي الصيف ملابسنا تختلف عن ملابس الشتاء، هذا واحد. وملابس الملابس الجارية الآن المتخذة في عصرنا تختلف عن الملابس المتخذة في العصر السابق. البحث حول النص الشرعي، النص الشرعي حسب ما هو الواقع يتعامل معهم، يقول ثيابك أنت مصنوعة من قطعتين قميص وإزار، المفروض أنك أنت تجي تلبسهم، أنت تلبسهم في الصلاة، أنت كمصلي تلبس هذا الملابس في الصلاة، وإلا أنت الآن يجوز لك الصلاة بالشورت فقط بالملابس داخل بالشورت بالشورت، جسمك مو عورة، جسم المرأة عورة، جسمك مو عورة، فسابقا لا بد من هذا اللبس، لا بد من اللباس هذا. فإذا يصلي بثوب واحد قميص أو إزار لا يخلو الحال إما أن يكون هذا الثوب حاكل لما تحته، كاشف لما تحته، ثوب رقيق خفيف خفيف مثل خف هذه إذا كان من طبقة واحدة، خفيف من طبقة واحدة، هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ فهمت الآن؟ فهناك طبعا هناك مسائل مرتبطة بهذا البحث على كل الأحوال. ولهذا يقول يجوز لرجل أن يصلي في ثوب واحد، لكن أي ثوب واحد، مرة ثوب مثل هذا لا يبين ما تحته، لا يحكي، ثوبك رقيق لكنه لا يبين لا يحكي ما تحته، ومرة ثوب لا يحكي ما تحته، ثوب واحد رقيق يحكي ما تحته، ومرة ثوب لا ثخين سميك أيضا لا يحكي ما، وقصده الثوب الواحد غير الحاكي لما تحته، أما إذا كان ثوبا واحدا رقيقا يحكي ما تحته فهو مكروه عنده عند المصنف. إذا كان ثوبا واحدا رقيقا مثل هذا يحكي ما تحته فهذا مكروه على الصلاة فيه، مكروه تكره كل البدن، كل البدن ثوب واحد يستر البدن. نعم، يعني واحد عنده قميص الآن ما شاء الله الأخوة الباكستانيين عندهم مثل هذا القميص طويل إلى الساق، يستر إلى الساق طويل قميصكم إلى الساق يعني، فهذا إذا كان مرة يلبس خفيف خفيف ما شاء الله يحكي ما تحته ما ممكن يعني. هذا كما أقول يعني في كل زمان لكل زمان الأثواب والعادات التي تحفه وتحيط به. في ذاك الزمان هذه الثياب هي المستعملة، ربما في ذلك الزمان لو لبست أنا هذا اللباس أو أنتم لبستم هذا اللباس في ذلك الزمان لعد هذا اللباس خرقا لما هو متعارف يسمى لباس الشهرة، يكون خرق لما هو المتعارف في ذلك الزمان. يعني لو اصطحبنا هذا اللباس في ذلك الزمان قبل 700 سنة 600 سنة إلى الوراء إذا أخذنا ولبسنا هذا، هذا يعد خرق الآن مثل ما هو متعارف الآن في المجتمع الديني، مجتمع الطلاب، الطلاب ماذا يلبسون؟ هذا اللبس الآن، هذا اللبس يكون متعارف، وإن كان في هذا اللبس هو كلام، في هذا اللبس كلام، بل في لبسي كلام، ناهيك عن لبسكم، في لبسي كلام. فلو جاء شخص إلى هنا طالب من طلاب الحوزة مثلا يلبس شيال هذا تيشيرت من هنا محفور ويلبس شورت مثلا هكذا ويلبس مثلا سلسال، هذا ماذا يسمى؟ هذا آخر موديل يعني، أو مثلا الآن كما رأيت بعض الطلاب يضع الكاسكيت أو القبعة يعني، لكن يدورها هكذا. نحن لسنا في مكان البيسبول يعني، ما نلعب بيسبول، نحن طلاب عدل هكذا يعني. منعنا إن شاء الله نقول هذا يعد خرق لما هو متعارف، لما هو المعروف، لما هو المرسوم، لما هو العرف خرق. نعم. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، درع وخمار. ثوبين تقرأها درع وخمار جملة مستأنفة، أو درع وخمار بيان، في ثوبين درع وخمار يعني بيان للثوبين، الدرع ما المقصود به والخمار ما المقصود به. الآن حضرتك النساء في البيت ماذا تلبس؟ الثوب الذي يغطي بدنها، ثوب تلبس ثوبا يغطي بدنها من أكتافها إلى أخمص قدميها إلى القدمين، هذا هو الثوب، هذا يسمى الدرع. الدرع ما يتدرع به المرأة، تتدرع وتلبس ماذا يعني؟ تغطي جسمها، تغطي جسدها من أكتافها إلى قدمها، هذا الثوب العادي، سواء كان دشداشة أو فستان أو ما شابه ذلك، هذه الملابس المعروفة يعني، هذا يسمى درع. أما الخمار، الخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها. الآن هذا شنو؟ هذا الستار يعني، إشار مو الإشار أو الحجاب الذي تستر به، هذا ما تتخمر به يعني، ما تستر به رأسها، هذا ثوب المرأة، هذا هو في الصلاة. طيب المرأة ما الذي يجوز لها إظهاره في الصلاة؟ ما يظهر منها أو يجوز إظهاره في الصلاة هو ما ظهر في الوضوء، بس مو ما ظهر في الوضوء إلى هنا، الكفان، الكفان والوجه ما حاطت عليه الإبهام والوسطى من منابة الشعر إلى طرف البطن طولا، والقدمين، القدمين ظاهر القدمين وباطن القدمين، باطن القدمين، باطن القدمين يمكن، باطن القدمين فيها خلاف انه هل يجوز سترها او لا، ممكن يعني فيها تردد، باعتبار انها غالبا في لما تقف المرأة للصلاة، في اثناء الصلاة لما تقف باطن القدمين اين يكون؟ على الارض، مستورات على الارض في باطن القدمين. طيب لما تسجد في حال السجود، في حال السجود في شيء يعني ممكن ايضا يكون للسترات، وممكن يظهر هاي من هنا، ممكن يظهر باطن القدمين. لما يظهر باطن القدمين هل هذه الصلاة صلاتها صحيحة أم لا؟ وهل هذا عمل منافي للصلاة أم لا؟ لا، في زمن النبي النساء كنا يصلين أمام النبي، النبي كان يشاهدهن وهن يصلين في هذه الصورة، ما كان لا موجود هكذا ولا معزول، ما موجود هذه الملابس، كنا يصلين، ما كان عباءة ما عباءة مثل كذا، كان خمار وكان جلباب، هذا الجلباب اللي لبسهم السابق يعني، ممكن كان يظهر. على كل، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، درع وخمار أو درع وخمار. نعم. ساترة المرأة، حال كونها ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، هذا كله، هاي شو لا يجب عليها أستر. لماذا؟ لأن الوجه يظهرين في الوضوء، الكفين طبعا، الكفين إلى الزند مو إلى هنا، لا إلى الزند، الكفين هذا يظهر، يجوز أن تظهرهما وظاهر القدمين، هذا الظاهر، أما الكلام حول الباطن. نعم. وظاهر القدمين على تردد، على تردد في القدمين، على يعني هل يجوز كشف القدمين او لا يجوز كشف القدمين، هذا هو الكلام، لانه قلت لك في مسألة كشف القدمين ان باطن القدمين مستور، هذا ما تعرف الى المصنف لانه دائما مستور على الارض، حينما تقف للصلاة هو مستور على على على على الارض، لما لما تسجد هذا معفو عنه. النبي كان هذا كان معظم النساء يصلين امام النبي وكان النبي شاهد هذا ما كان ينهان عنها. عرفتون؟ اما بالنسبه الى الظاهر هنا ظاهر القدمين ظاهر القدمين يعني فيه تردد هذا فيه تردد. انه يقول ولا القران الكريم في سوره النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن كذا بعد ذلك يقول الا ما ظهر منها الا ما ظهر منها ما هو الظاهر هذا يعني الظاهر في الوضوء هذا ظاهر في الوضوء فلا اشكال فيه. ويجوز ان يصلي رجل عريانا اذا ستر قبله ودبره على كراهيه يعني فيما اذا لم يكن له ثوب ما عنده ثوب اذا ما عنده ثوب هذا مضطر بحث اخر. اما المختار كيف هل يجوز ام لا؟ نعم للمختار يجوز على كراهيه على كراهيه لكن شلون يصلي كيف يصلي يركع ويسجد يعني؟ لا اذا ما كان هناك شخص محترم ينظر اليه اذا امن الناظر المحترم يصلي واقفا ومع وجود الناظر طبعا هو لا بد من ان يستر اذا ما وجد الساتر فمع وجود من ينظر اليه يصلي جالسا وعلى كلا الحالتين سواء كان قائما او كان جالسا لا يركع ولا يسجد وانما يومي للركوع والسجود. إيه؟ انت مره سالت عريان كيف الان هذا عريان يجوز يصلي رجل عريانا اذا ستر قبوله ودبره على كراهيه على كراهيه بالنسبه الى المختار لا المضطر واذا لم يجد ثوبا إذا لم يجد ثوبا ستراهما بما وجده حي الله ساتر يجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه أي حتى على أنا زنط هذا رجل نحن ننظر إلى رجل بما وجده ولو بورقة حتى لو كان ورقة الشجر ورقة الأشجار تين ورقة التين مثلا تكون تين كبيرة ورقة الموز كبيرة مثلا يجوز أن يضع عليها نعم وعلى سبيل الفرض الآن يعني نعم خاصة من الأمام مشكلة المشكلة من الأمام إذا كانت البقرة جائعة وهذا وضع أوراقا من الشجر وهجمت عليه البقرة كيف يعني ولو بورق الشجر ولو ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا إذا ما يوجد عنده ساتر يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد يعني إذا أمن من ناظر محترم أما إذا لا يأمن لا يوجد ناظر محترم ينظر إليه فحينئذ يصلي جالسا إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن بمعنى أنه قد يراه شخص لم يأمن صلى جالسا وفي الحالين في حال القيام وفي حال الجلوس لا يصلي ركوع وسجود ما في ركوع وسجود لا وإنما يصلي يومع عن الركوع والسجود يومع يعني إشارة بالإيماء والأمة والصبية تصليان بغير خمار يعني كيف الأمة يعني الرق الأمة العبدة يعني العبدة الأمة الرق مو أنها حرة لا بخلاف الحرة والصبية إذا لم تبلغ 9 سنوات المقصود دون التسع سنوات هاتان يجوز لهما الصلاة بدون خمار لا تضع على رأسها يعني تصلي ورأسها مكشوف شعرها مكشوف. أما المرأة الحرة، المرأة الحرة لو ظهر من شعرها شعرة واحدة بطلت صلاتها. الحرة إذا ظهر شعرة واحدة تبطل صلاة، شعر عورة يجب ستره قليله أو كثيره. أما هنا لا يجوز لها أن تكشفها، تصلي بدون خمار، بغير خمار، لا تستر شعرها بغير خمار. فإن أعتقت الأمة، الأمة إذن ليست حرة، فإذا أعتقت في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها. لابد لا. هنا طبعا بالنسبة للأمة حكم خاص، وبالنسبة للصبية دون 9 سنوات حكم خاص، هذا نص خاص. نعم. وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كفيل، يعني هذه الآن في أثناء الصلاة اعتقت، اعتقها مولاها، قال أنت حرة، يجب عليها ماذا؟ يجب عليها ستر الرأس. فإذا مثلا يجب عليها ستر الرأس، لكن ستر الرأس يحتاج إلى حركة كثيرة ما حيل صورة الصلاة، يعني ربما تأتي تبحث هكذا من هنا بهذا الجنب فتنحرف عن القبلة، أو من هذا الجنب، أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. إذا كان كذلك معناه لابد لها من قطع الصلاة ووضع الخمار على رأسها وتصلي من جديد، لابد من هذا. نعم. فإن اعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، يجب عليها ستر رأس. فإن افتقرت يعني احتاجت في أثناء لبس الستر، فإن افتقرت إلى فعل كثير، إلى فعل كثير يعني بحيث شو؟ بحيث لا يصدق عليها أنها مصلية، يمحي صورة الصلاة، فعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. نعم. استأنفت الصلاة. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة، لكن بلغت من دون شيء يبطل الصلاة، يعني قد تبلغ ببلوغها 9 سنوات أو بلوغ السن الشرعي يعني سن التكليف، لكن بغير الحيض بلغت بالإنبات، بمرور 14 سنة، بتجاوزها 9 سنوات، هذا كلها هاي كلها إمارات، لكن مو بلوغ ماحي للوضوء ناقض للوضوء. بلغ تجاوزت صار عمرها 10 سنوات في أثناء الصلاة، ففي أثناء الصلاة هنا أيضا تضع الساتر على رأسها إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها، بما لا يبطلها، بما لا يبطل الصلاة، بلوغها بما لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة مو معنى أنها تحيض، لا، بلغت 10 سنوات، دخلها 10 سنوات، أو سن التكليف مثلا، دخلت في سن التكليف، في مثل هذه الحالة يجب عليها ستر الرأس. الثامنة إن شاء الله يأتي بمعلومة، الحمد لله رب العالمين.